في هدم هذه الأضرحة والقبور والقباب. إذا كان المشركون سيكون يشركون في الرخاء ويحبون بالشدة، ليس هذا نفاق، إذن هم منافقون، لا لهم مشركون. يكفي غسل المرة القادمة من قشرة إن شاء الله. المتونة، المتونة تبقى شرح المتون، فرق المتون ونمشي إن شاء الله. وإذا كان يعني بالله يعني بعد الدرس إذا كان يستطيع من أن يعين هذه الدورة ببعض المال لشراء بعض الجوائز وبعض المتون، فيتفضل بشراء المتون أو الجوائز ويأتينا ويندل ما بيشتغل دون دفع الأموال. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برقب شوي بشوي.